وإن أتى ثم فأنت سجلت هذه التلاوة المباركة من مسجد طاروت الكبير، وذلك احتفاء بليلة الإسراء والمعراج سنة 1975 الموافق 1395 هجرية. ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن نسير على نهجه القويم، إنه نعم المولى ونعم النصير.